ما هي مشروعية القنوت في جميع الصلوات في أيامنا هذه مع ما يشهد المسلمون من بلاء المرض الذي يهددهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما القنوت في النوازل فمشروع، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنت في النوازل، وقنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع الصلوات شهرا يدعو على رعل وذكوان في حادثة القراء المشهورة، وما حدث من الخيانة لهم والتنكيل بهم مع قتلهم رضوان الله عليه. ولكن لو أنك نظرت لعلمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإمام لهذه الأمة، وكان الإمام في ذلك الوقت هو الذي يقنت ويقنت المسلمون بأمره، فلو أن ولي الأمر أمر بالقنوت فليقنت المسلمون جميعا، يعني لو أن الإمام قنت وأمر بالقنوت فليقنت المسلمون في الصلوات كلها للنوازل. وأما إذ لم يفعل الإمام ذلك فعلى كل مسلم أن يجتهد في الدعاء في الأوقات وفي الأحوال الشريفة، فيجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى لرفع البلاء في السجود وبعد التشهد وقبل السلام وفي أدبار الصلوات، وكذلك يجتهد في الأحوال الشريفة كذلك في السحر الأعلى، ويجتهد في الدعاء للمسلمين برفع الكرب عنهم، وكل ذلك يكون بأمر الإمام. وأما أن يقنت هذا المسجد ولا يقنت ذلك المسجد ثم يحدث الشغب بين المسلمين بسبب القنوت، فمعلوم أن الذي قنت هو الإمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقنت المسلمون معه، فالقنوت يكون من الإمام وبأمره، فإن أمر الإمام بالقنوت في الصلوات فليقنت المسلمون تبعا لذلك، وإذا لم يأمر بذلك ولم يفعله فإن المسلم عنده مندوحة في الأوقات وفي الأحوال في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال الشريفة يدعو الله تبارك وتعالى لرفع الكرب وإزالة البلاء، وهو على ذلك قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم.